Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve ala. Allahümme yansıkha minna fi'l hayr. Ve rizkan tayyiben ve amelen mutakabbela. Allahümme allimna ma yanfa'una ve fa'alna bima allamtana ve zidna ilmen ve huden ve fuqa. İnneke ente alimul hakim. Sem. Ahsanallahu aleykum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ighfir lana ve li şeyhina ve lil hadirin ve'l müstemi'in. أما بعد نريد القراءة أمس ولقد أوحينا إلى موسى فتحتاج إلى نراجع نعم ولقد أوحينا إلى موسى إلى سيد العبادي هذا أول ما قرأنا أمس نعم قلت أحسن الله إليكم ثم ذكر تعالى ما آل إليه أمر موسى عليه السلام مع فرعون وذلك أن موسى عليه السلام بعد أن ظهر على السحرة مكث في مصر يقيم على فرعون وقومه حجج الله وبراهينه ويأتيهم بالآيات البينات الآية بعد الآية ثم ذكر تعالى ما آل إليه أمر موسى عليه السلام مع فرعون وذلك أن موسى عليه السلام بعد أن ظهر على السحرة مكث في مصر يقيم على فرعون وقومه حجج الله وبراهينه ويأتيهم بالآيات البينات الآية بعد الآية كما قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فكانوا كلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ما أصابهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل كما قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك لما قال استكبروا العقاب كان يقيم عليهم الحجج والآيات والبينات نعم أحسن الله عليكم وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ما أصابهم ليؤمنن به وليرسل فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين آيات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ثم عاهدهم فكانوا كلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ استكبروا وكانوا قوم مجرمين كانوا قوما مجرمين كما قال تعالى استكبروا كما قال تعالى فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين نعم بعده وعدوا موسى وعاهدوه ثم وعدوا موسى نعم أحسن عليكم قبلها فكانوا كلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ طيب استكبروا وكانوا قوما مجرمين الآية كما قال الله تعالى استكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما لكن جواب كنا عليهم الطوفان والجراد والقمل فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين كانوا بعد هذه الآيات استكبروا وكانوا قوم مجرمين ثم لما وقع عليهم الرجز عاهدوا موسى أحسن الله عليكم كما قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فكانوا كلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ما أصابهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل كما قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما طال مقام موسى فيهم وهم مع ذلك لا يزدادون إلا عتوا وفسادا أمره تعالى أن يخرج ببني إسرائيل وهم لا يزدادون إيش إلا عتوا واستكبارا إلا عتوا واستكبارا نحذف فسادا أحسن الله إليكم لا يزدادون إلا عتوا واستكبارا أمره تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ولهذا قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم ليلا من أرض مصر ووصفهم بالعبودية الاختيارية وهي العبودية الخاصة بالمؤمنين وأضافهم إليه تشريفا لهم وإيماء إلى أن عبوديتهم سبب في إنجائهم وأمرهم أن يسري بهم ليلا ليكون ذلك عائقا عن طلب فرعون ومتبعيه لهم، فاضرب لهم طريقا في البحر وهو بحر القلزم، والمعنى اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بعصاك فيه. المسمى البحر الأحمر. أحسن عليك. وهو يسمى البحر الأحمر. هو يسمى الآن نعم. هكذا. نعم. أحسن عليك. والمعنى اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بعصاك فيه، يبس أي لا ماء فيه ولا طين، فهو طريق جاف يتسنى لهم السير فيه بيسر وسهولة. لا تخاف درك أي لحاقا من فرعون وجنوده من ورائك، ولا تخشى أي غرقا من البحر من أمامك. فأتبعهم فرعون بجنوده أي لحقهم فرعون مع جنوده بحرا كما أتبعهم برا. فلما تكامل موسى وقومه خارج البحر، وتكامل فرعون وجنده داخل البحر، فأتبعهم فرعون بجنوده أي لحقهم فرعون مع جنوده بحرا كما أتبعهم برا ثم لحقهم بحرا. وعندنا أحسن الله إليكم، ليس البحر يقدم قبل الأول بر. نعم، لكن العبارة أحسن الله إليكم، لحقهم فرعون مع جنوده بحرا كما أتبعهم برا، يعني كما سبق أن لحقهم برا ثم لحقهم بحرا. أحسن الله إليكم، أي لحقهم فرعون مع جنوده برا. نعم. ثم لحقهم ثم أتبعهم بحرا ثم تبعهم بحرا. أحسن الله إليكم، أي لحقهم فرعون مع جنوده برا ثم تبعهم بحرا. فلما تكامل موسى وقومه خارج البحر، وتكامل فرعون وجنده داخل البحر، أمر الله البحر أن يعود إلى حالته. لما تكامل إيش؟ فلما تكامل موسى وقومه خارج البحر، هذا من الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى، من غير الجهة. فلما تكامل موسى وقومه خارج البحر من الجهة الأخرى، وتكامل فرعون وجنده داخل البحر، أمر الله البحر أن يعود إلى حالته، فانطبق عليهم وأهلكهم جميعا. ولهذا قال تعالى: فغشيهم من اليم أي علاهم وغمرهم من البحر. ما غشيهم إبهام لقصد التهويل والتعظيم، وأنه مما لا يحاط بهوله ويعجز البيان عن وصفه. فذهبت أجسامهم للغرق، وأرواحهم للنار والحرق. وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر، وتهجين ما أتى به موسى واستخفافه إياهم، وما هداهم إلى خير ولا نجاة في وقت من الأوقات، بل أوردهم موارد الغي والضلال في الدنيا، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال في الآخرة. وفيه تهكم كما قال تعالى: يقدم قومهم وقيامة فأوردهم النار وبئس الورد، فأوردهم النار كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أحسن الله إليكم. ثم أوردهم مورد العذاب والنكال في الآخرة كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وفيه تهكم وإبطال لقول فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم عدد تعالى بعض نعمه على بني إسرائيل مذكرا إياهم بها، فقال تعالى: يا بني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل في زمن موسى خوطبوا به على لسان موسى. ويحتمل أن يكون لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لهم بنعمة الله على آبائهم وأسلافهم. خوطب به الأحفاد تذكيرا. أحسن الله عليكم. ويحتمل أن يكون لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به الأحفاد تذكيرا لهم بنعمة الله على آبائهم وأسلافهم، لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. قد أنجيناكم من عدوكم، أي من فرعون، بإغراقه وجنده جميعا في البحر وأنتم تنظرون، وهذه نعمة عظيمة حصل بها خلاصهم من استعباد فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب طور سيناء الأيمن، وذلك لمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه، ونسبت المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم، إذ في نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب طور سيناء الأيمن، وذلك لمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه، ونسبت المواعدة إليهم لكون منفعتها راجعة إليهم، إذ في نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم. وكان نزول التوراة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. نزول التوراة يكون بعد هلاك فرعون، وكان نزول التوراة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. أحسن الله إليكم، ما يكون المقصود بأهلكنا القرون الأولى؟ القرون السابقة قبلهم، وسوهم وكذلك أيضا هم، ترى ما نزل إلا بعد هلاك فرعون. أحسن الله إليكم. إذ في نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم، وكان نزول التوراة بعد إهلاك فرعون، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. كما أهلك فرعون والقرون من قبله، والقرون من قبله. أحسن الله إليكم. وكان نزول التوراة بعد إهلاك فرعون والقرون من قبله، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. أحسن الله إليكم. في قراءة بدل وواعدناكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ونزلنا عليكم وأنتم في أرض التيه تفضلا منا عليكم المن والسلوى، فالمن شيء حلو يشبه العسل، والسلوى نعم. أحسن الله إليكم. الآية ونزلنا عليكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. طيب، وقوله تعالى ونزلنا عليكم، وقوله تعالى ونزلنا عليكم المن. وأنتم لا نزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى وأنتم في أرض التيه تفضلا منا عليكم. أي وأنتم في أرض التيه تفضلا منا عليكم. فالمن شيء حلو يشبه العسل، والسلوى طير يشبه السماء السماني يشبه السماني، وهو من أجود الطيور لحما. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لكم. المن يشبه العسل، فالمن شيء حلو يشبه العسل، والسلوى طير يشبه السماني، وهو من أجود الطيور لحما. طيب، كذلك المن من ألب الأشربة. طيب، في الحديث أحسن عليكم، ها؟ من السلوى المن الكماءة من المن حلو إيش؟ أحسن عليكم. فالمن شيء حلو يشبه العسل، من ألب الأشربة. لكن هل هو شراب؟ أحسن عليكم. في الحديث الكماءة من المن من ألذ، نعم من ألذ أو لذيذ حضر إيش؟ فالمن شيء حلو نضيف لذيذ. لذيذ نعم. أحسن الله عليكم. فالمن شيء حلو لذيذ يشبه العسل. نعم. الله عليكم الشيخ شنقيطي اختار أنه اسم جامع المن. قال الشنقيطي رحمه الله والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب فيدخل فيه الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه ويشمل غير ذلك مما يماثله ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا معنى يشمله ويشمله هذا الذي نزع بني إسرائيل ويشمل اسم غيره. نعم أحسن الله عليكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم أي وقلنا لكم كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمت به عليكم ولا تطغوا فيه أي لا تتجاوزوا الحد فيما رزقناكم وذلك بكفران النعمة وبطرها واستعمالها في معاصي الله فيحل عليكم غضبي أي يجب عليكم غضبي إن فعلتم ذلك ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. يجب أو يحل عليه. نعم هكذا ذكروا ما في أحد كان ينزل ذكر قرأناه بالأمس ابن عطية أو القرطبي قال يحل بالكسر يجب ويحل بالضم ينزل هما قراءتان ينزل يجب يجب طيب أحسن الله عليكم يجب أو ينزل أو كذا يحل عليه يحل أو ينزل ها يحل على القراءتين يحل أو ينزل فيحل عليكم غضبي يجب أو ينزل أي يجب أو ينزل أو ينزل عليكم غضبي إن فعلتم ذلك. نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران وفيه إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تعالى لا يشابه فيها غضب المخلوقين ومع هذا فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي ولهذا قال تعالى وإني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب أي رجع من ذنبه أيا كان ذنبه من كفر ونفاق وبدعة وفسوق وعصيان وآمن أي بما يجب عليه الإيمان به كالإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي عملا وآمن أي بما يجب عليه الإيمان به كالإيمان بالله واليوم الآخر من الإيمان به أي بما يجب عليه الإيمان به كالإيمان بالله واليوم الآخر وهو الإيمان بالله واليوم هو كاف ما هو بتشبيه وهو يجب الإيمان به وهو الإيمان بالله واليوم الآخر لعل المقصود أحسن عليكم أن هذا بعض أركان الإيمان لا أن تذكر كلها لا المهم الأصل هو إذا ما جاء أصل أحسن عليكم أي بما يجب عليه الإيمان به وهو الإيمان بالله واليوم الآخر يجب عليه نعم هكذا عندنا أي بما يجب عليه الإيمان به إن أفضل من تاب إن أفضل من تاب إيش قبل هذا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي وآمن أي بما يجب عليه الإيمان به وهو الإيمان بالله واليوم الآخر طيب. الأركان تبع لهم. وما يجب الإيمان به؟ ما يجب الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر. وغير ذلك مما أوجبه الله. أحسن الله إليكم. وآمن أي بما يجب عليه الإيمان به، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك مما أوجبه الله. وعمل صالحا أي عملا صالحا تصديقا لإيمانه من أعمال القلب واللسان والجوارح. ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم واقتدى بالدين القويم واستقام على ذلك. فمن كان هذا حاله فإن الله يغفر له أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة. بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدم وما قبله. أحسن الله إليكم. فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به. وسلوك طريق الهداية طرق واحد. وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. بسم الله عليكم. في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يقول الشراح أنها طريقا يدل أنها هناك أكثر من طريق، التنكير يدل على الصراط المستقيم طريق واحد، لكن أنواع هذه أنواع يعني تنوع، هو طريق واحد. أحسن الله إليكم. وأيضا في هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، الإسلام طريق واحد، هذا الصراط المستقيم طريق الإسلام، لكن أنواع تنوع داخل في الطريق. أحسن الله إليكم. فإن الله يغفر له أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره. يعني ليس الإصرار على الذنوب، يعني إذا مات الإنسان يكون تحت المشيئة، أم يعني المراد الصلاة؟ إذا تاب من الإصرار تاب الله. أحسن الله. لأن الصغائر تكون كبيرة. نعم، هذا في تفسير لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم واقتدى بالدين القويم واستقام على ذلك. فمن كان هذا حاله فإن الله يغفر له أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة. أحسن الله عليكم. هذه عبارة الشيخ السعدي رحمه الله، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم العلم إلى آخر. يا مقصد عن أنواع، مقصد عن أنواع ولا طريق واحد. أحسن الله عليكم. لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وقومه، واعد موسى أي جعل له ميقاتا. ولما هذه بداية مقطع جديد. أحسن الله إليكم. ها؟ هذه بداية مقطع جديد. طيب. نضيف واو. أحسن الله إليكم. ولما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وقومه. طيب. ولما نجى طيب. في قبل آيات أقرأها. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. بعد الآيات تقول لما. طيب. أحسن الله إليكم. لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وقومه. أحسن الله إليك. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وقومه واعد موسى أي جعل له ميقاتا لمناجاته وإنزال التوراة عليه، فجعل له ميقاتا مكانيا يسير إليه مع بني إسرائيل وهو جانب الطور الأيمن، وجعل له ميقاتا زمانيا وهو 30 ليلة أو 30 ليلة. حسنوا عليكم. وجعل له ميقاتا زمانيا وهو 30 ليلة، ثم أتبعها له 10 فتمت 40 ليلة، أي يصومها ليلا ونهارا. هذا جاء في حديث الفتون. أحسن الله عليكم. يصومها ليلا ونهارا، هل صح في الفتون؟ من حديث الفتون؟ هذا مكانه رواه النسائي في الكبرى. أحسن الله عليكم. مطولا إذا نقول الحدثون يجاب الشاهد شو العبارة هنا؟ فتمت 40 ليلة أي يصومها ليلا ونهارا 40 ليلة. يصوم وإيش؟ يصومها ليلا ونهارا 40 ليلة. العبارة في حديث الفتون: فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن، وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم، فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، فقال له ربه حين أتاه: لما أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان. قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك؟ ارجع فصم 10 ثم أتني. أحسن الله عليكم. فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور شوقا لربه وطلبا لرضاه، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره أن يسير بهم إلى الطور. فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي أي شيء عجل بك عنهم؟ أي جعلك تسبقهم وتتقدم عليهم ولا تأتي معهم؟ قال: هم أولئي على أثري، أي هم بالقرب مني يسيرون خلفي ويلحقون بي إلى الطور. وعجلت إليك ربي لترضى، أي لأجل أن ترضى عني، أي يزداد رضاك عني ويدوم، وذلك لأن رضاه تعالى في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليه ورضاه تعالى هو أعظم المقاصد وأجل المطالب، لأن من رضي تعالى عنه أحياه في الدنيا حياة طيبة وأدخله في الآخرة جنة عالية. وهذا يدل على مشروعية المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة فيها قبل أن تعرض للإنسان العوارض وتمنعه الموانع من موت أو مرض أو نحو ذلك. وقد استدل بهذا على أفضلية الصلاة في أول وقتها، والظاهر أنه تعالى سأل موسى عن سبب استعجاله دون قومه اهتدى إلى سلوك الطريق المستقيم، فهذا أوامر وتنب النواهي، واستقم على طاعة الله. أحسن الله إليك. بهذا يتحقق الإيمان. والظاهر أنه تعالى سأل موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. ولهذا قال الله لموسى: فإنا قد فتنا قومك، أي ابتليناهم واختبرناهم بعبادة العجل، فافتتنوا به من بعدك، أي من بعد ذهابك عنهم وفراقك لهم. وأضلهم السامري، أي أضلهم عن الهدى والإيمان بصنعه العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته والعكوف عليه، كما سيأتي بيان ذلك. وأسند الإضلال إليه لأنه سببه. ثم أخبر تعالى بموقف موسى عليه السلام من قومه لما رجع إليهم فقال: وأضلهم السامري، أي أضلهم عن الهدى والإيمان بصنعه العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته والعكوف عليه، كما سيأتي بيان ذلك. وأسند الإضلال إليه لأنه سببه. ثم أخبر تعالى بموقف موسى عليه السلام من قومه لما رجع إليهم فقال: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قيل الأسف شدة الحزن، ومنه قوله تعالى عن يعقوب: يا أسفا على يوسف. والمعنى أن موسى رجع غضبان عليهم شديد الحزن لما أحدثوه من عبادة العجل من دون الله. وقيل الأسف شدة الغضب، ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. والمعنى أن موسى رجع إليهم غضبان أشد الغضب. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ استفهام تقريري معناه: قد وعدكم ربكم وعدا حسنا، وذلك يوجب عليكم عبادته وحده وعدم الإشراك به، فكيف تكفرون به وتعبدون غيره؟ والوعد الحسن قيل هو إنزال التوراة، وقيل هو كل ما وعدوا به على لسان موسى من الخير في الدنيا والآخرة، فيعم الوعد الذي تحقق لهم وشاهدوه كإهلاك عدوهم وإنجائهم منه، ويعم الوعد الحسن غيره كإنزال التوراة عليهم ودخول الأرض المقدسة وما وعدهم في الآخرة من دخول الجنة ونيل رضاه سبحانه وتعالى. أفطال عليكم العهد، أي أطال عليكم الزمان فنسيتم وأخطأتم بسبب ذلك، وذلك لأن طول العهد مظنة النسيان. والاستفهام للإنكار، أي لم يطل عليكم العهد ولم يبعد عنكم حتى تفعلوا ما فعلتم وتكون لكم شبهة عذر في الإعراض عن عبادة الله ونسيان عهده. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي فعل ما يكون سببا لحلوله وهو عبادتهم العجل. وقيل أم ها هنا للإضراب، والمعنى: بل أردتم بما فعلتم أن ينزل عليكم غضب من ربكم. فأخلفتم موعدي، أي فأخلفتم وعدكم إياي بالاستقامة والثبات بعبادة العجل، أو أخلفتم وعدكم إياي بالمجيء على أثري إلى الميقات بعدم المجيء. قالوا جوابا لموسى: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا، ولكننا حملنا أوزارا، أي أثقالا، من زينة القوم، أي من حلي آل فرعون، فقذفناها، أي ألقيناها عنا في النار بأمر السامري. يعني بناء على صوم موسى عليه السلام ليلا نهارا، يعني تكون هذه معجزة، أما هم يعني يستطيع الإنسان أن يصوم ليل نهار؟ يحتاج إلى دليل أن يصوم ليل نهار. شوف كلام فسيلة هذا الذكر. ذكرها هذاك الحال على ذلك الصوم الليل ما في صوم إلا الصادق إلى الناصر. نعم كمل. وذكرها ابن كثير قال: ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها له 10 فتمت له 40 ليلة، أي يصومها ليلا ونهارا. وقد تقدم في حديث الفتون، هو جاء في حديث الفتون نص على الليل والنهار. نعم نعم قرأنا أحسن عليكم. قال: فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن. أحسن الله عليكم. سم نعم. بعض العلماء جازة يقول إذا أفطر الأيام المحرم صومها وهي الذين وأيام الثلاث فلا بأس، لكن ظاهر الحديث أنه أن الحد سوف هو صوم داود، كان صومه ولا أفطره. لما قال طلب استزادة من عبد الله بن عمر قال لا أفضل من ذلك، وفي هذا لا يفقه من قرأ القرى في أقل من 3، هذا في القراءة، لكن في الصيام كذلك قال لا أفضل من ذلك. بعض السلف أجاز يعني الصيام في الأيام الفاضلة، أيام رمضان وغيره، في قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن لا يقرأ في أقل من 7، والصيام يصوم يوم أفضل ويصوم يوم أفضل يوم بعد. ولما قال يطلق الأفضل قال لا أفضل من ذلك. نعم بعض السلف أجازة إذا أفضل أيام 5، لكن ظاهر السنة هو هذا. نعم أحسن الله عليكم. في البداية والنهاية قال لما ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير قال: هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي، يقصد حديث الفتون، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون، والأشبه والله أعلم أنه موقوف، وكونه مرفوعا فيه نظر، وغالبه متلقا من الإسرائيليات، وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام، وفي بعض ما فيه نظر ونكارة، والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب هو مرة في النسائي إن شاء الله منتهي، سيأخذ إن شاء الله إلى السرعة الطباعة، لكن يحتاج إلى أن يعرف قراءة حديث طويلة عندك الآن كم صفحة حديث الفتون. أحسن عليكم. هو في السنة الكبرى ليس في الصغرى. أحسن عليكم. إن كتاب التفسير كله ليس في الصغرى، لكن حط طويل جدا عدد صفحات. أحسن عليكم. كل كتاب التفسير. نعم في السنة الكبرى كتاب التفسير ليس في الصغرى. طيب كمل. أحسن الله إليكم. فكذلك أي كما ألقينا تلك الأثقال من الحلي فكذلك ألقى السامري. بدون ارتباط بما قبله. أحسن الله إليكم. في الآيات لا في الآيات. أحسن الله إليكم. اقرأ الآيات. أحسن الله إليكم. انتهى الكلام السابق عليه ثم اهتدى. نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفة. نسير قبله الآيات اللي قرأت تفسيره آخر ما قرأت التفسير. آخر ما قرأ الشيخ فقذفناها. ما قرأ الآيات بس قرأ الشرح تفسير بدون قراءة الآيات. نقرأناها بالأمس. أحسن عليكم. لا ما يكفي عشان التفسير بعد الآيات، أما تفسير مرتبط سوى السابق سيكون منقطع كلام. اقرأ الآيات حسن الله إليك. آخر ما في التفسير ما قرأت فقدفناها حسن الله. تفسير نقرأ قدفناها. نعم أحسن الله عليكم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري. قبله أحسن الله إليكم. ما جاءك عن قومك يا موسى. ثم أخبر تعالى بموقف موسى عليه السلام من قومه لما رجع إليهم. قرأ من هنا. وما أجلك عن قومك يا موسى. آخر ما قرأت التفسير ما قرأ. فقدفناها أي ألقيناها عنا في النار بأمر السامري. لا ما ارتبط ما قبلها. قالت لك الله فرعون وأنزل التوراة مش بعدها. يا بيان ونزل عليكم من نفس وكل من طيبات ما رزقناكم ولا تضعوا في أحد عظيم ومن أحد عظيم فقد هوى وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعده وما عليها. قال تعالى وما أجرك عن قومك يا موسى. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري. قلتم أحسن الله إليكم لما نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وقومه وعد موسى أي جعل له ميقاتا لمناجاته وإنزال التوراة عليه فجعل له ميقاتا مكانيا يسير إليه مع بني إسرائيل وهو جانب الطور الأيمن وجعل له ميقاتا زمانيا وهو 30 ليلة ثم أتبعها له 10 فتمت 40 ليلة أي يصومها ليلا ونهارا 40 ليلة. فسار موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور شوقا لربه وطلبا لرضاه واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره أن يسير بهم إلى الطور. فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال تعالى له وما أعجلك عن قومك يا موسى أي أي شيء عجل بك عنهم أي جعلك تسبقهم وتتقدم عليهم ولا تأتي معهم. قال هم أولئي على أثري أي هم بالقرب مني يسيرون خلفي ويلحقون بي إلى الطور. وعجلت إليك ربي لترضى أي لأجل أن ترضى عني أي يزداد رضاك عني أحسن الله عليكم أي يزداد رضاك عني ويدوم. وعجلت إليك ربي هي أسرعت وسبقت وعجلت إليك ربي هي أسرعت وسبقت. نعم. وعجلت إليك ربي لترضى أي أسرعت وسبقت لأجل أن ترضى عني. نعم. أي ازداد رضاك عني ويدوم وذلك لأن رضاه تعالى في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها ورضاه تعالى هو أعظم المقاصد وأجل المطالب لأن من رضي تعالى عنه أحياه في الدنيا حياة طيبة وأدخله في الآخرة جنة عالية وهذا يدل على مشروعية المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة فيها قبل أن تعرض للإنسان العوارض وتمنعه الموانع من موت أو مرض أو نحو ذلك. وقد استدل بهذا على أفضلية الصلاة في أول وقتها. والظاهر أنه تعالى سأل موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله. والظاهر أنه تعالى سأل موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. أمس قرأنا أحسن الله إليكم علة أخرى عند القاسمي ذكرها، قرأها ولا في سبب سؤال الله عز وجل الحكمة؟ ما هي؟ يقول أنه عتاب. ها؟ كان يقول أنه عتاب ما عجلك عن قومي. عتاب؟ عتاب؟ معنى كلامه نعم. قال وقال الناصر، قال القاسم رحمه الله، وقال الناصر إنما أراد الله بسؤاله عن سبب العجلة وهو أعلم أن يعلم موسى أدب السفر، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المسير ليكون نظره محيطا بطائفته ونافذا فيهم ومهيمنا عليهم. وقال الناصر، ينقل عن صاحب الناصر، أظن والله العالم صاحب كتاب الانتصاف. انتصار؟ الانتصاف لناصر الدين أحمد ابن محمد بن المنير المالكي، وقد بين في كتابه الانتصاف ما تضمنه الكشاف من الاعتزال وناقش الأعاريب وأحسن الجدال. هذه نبذة على الكتاب. نعم. قال وقال الناصر إنما أراد الله بسؤاله عن سبب العجلة وهو أعلم أن يعلم موسى أدب السفر، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المسير ليكون نظره محيطا بطائفته ونافذا فيهم ومهيمنا عليهم، وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. ألا ترى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب لوطا فقال واتبع أدبارهم، فأمره أن يكون أخيرهم أو أخيرهم، على أن موسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضاء الله عز وجل ومسارعة إلى الميعاد. وهذا شأن الموعود بما يسره، يود لو ركب إليه أجنحة الطير ولا أسر من موعدة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم. انتهى. ولا أسر؟ نعم. كيف ولا أسر؟ من السرور. هذا السر في غيره ذكر هذا. ألوسي ذكر. ها؟ ألوسي ذكر نفس الكلام، وهم ينقلون عن ناصر الدين بن المنير في حاشيته على الزمخشري. ليس بظاهر. أقول ليس بظاهر هذا السر. نعم. ذكر العلة الأولى التي ذكرت في التفسير أحسنكم الجزي، وقال وقيل سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم وقد استدل بهذا على أفضلية الصلاة في وقتها. والظاهر أنه تعالى سأل موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. ولهذا قال الله لموسى فإنا قد فتنا قومك، أي ابتليناهم واختبرناهم بعبادة العجل، فافتتنوا به من بعدك، أي من بعد ذهابك عنهم وفراقك لهم. وأضلهم السامري، أي أضلهم عن الهدى والإيمان بصنعه العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته والعكوف عليه، كما سيأتي بيان ذلك. وأسند الإضلال إليه لأن أحسن الله إليكم وأضلهم السامري، أي أضلهم عن الهدى والإيمان بصنعه العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته والعكوف عليه، كما سيأتي بيان ذلك.

عليه السلام هو الذي أمرهم. أمرهم بإيش؟ بإلقاء الحلي. هنا إيش؟ هنا السامري حسن الله. هناك يعني قول أن السامري هو الذي أمرهم. قرأنا بالأمس قول قتادة أنه يعني استحال عليهم. تحيل يعني. أحسن الله إليكم. فقذفناها أي ألقيناها عنا في النار بأمر السامري. فكذلك أي كما ألقينا تلك الأثقال من الحلي فكذلك ألقى السامري. قيل ألقى ما كان معه من تراب أثر حافر فرس جبريل عليه السلام، وقيل ألقى ما كان معه من الحلي ثم ألقى عليه قبضة من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. أحسن الله عليكم. فكذلك أي كما ألقينا تلك الأثقال من الحلي فكذلك ألقى السامري. قيل ألقى ما كان معه من تراب أثر حافر فرس جبريل عليه السلام، وقيل ألقى ما كان معه من الحلي ثم ألقى عليه قبضة من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. فأخرج لهم أي فصنع لهم السامري من تلك الحلي المذابة، ونحت لهم منها عجلا جسدا أي بلا روح له خوار وهو صوت البقر. فقالوا هذا أي هذا العجل إلهكم وإله موسى أي معبودكم ومعبود موسى. فنسي أي فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور. وهذا من عجيب أمر بني إسرائيل وتلاعب الشيطان بهم أنهم تورعوا عن أخذ حلي قوم فرعون فألقوها عنهم. أحسن الله إليكم. فقالوا هذا أي هذا العجل إلهكم وإله موسى أي معبودكم ومعبود موسى. فنسي أي فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور. وهذا من عجيب أمر بني إسرائيل وتلاعب الشيطان بهم أنهم تورعوا عن أخذ حلي قوم فرعون فألقوها عنهم. أحسن الله عليكم. وهذا من عجيب أمر بني إسرائيل وتلاعب الشيطان بهم أنهم تورعوا عن أخذ حلي قوم فرعون فألقوها عنهم ثم عبدوا العجل من دون الله فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. نسأل الله السلامة والعافية. كحال أهل العراق يسألون عن دم البعوض هل هو نجس أم لا، وهم قد قتلوا الحسين ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تلاعب الشيطان باليهود عبادتهم العجل من دون الله تعالى، وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية، ونبيهم حي لم يمت هذا، وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار ويدقه بالمطرقة ويسطو عليه بالمبرد ويقلبه بيديه ظهرا لبطن. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا على نفسه، بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا فنسي. وهذا من كلام السامري لعباد العجل معه، فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يريدونه عليه، فيقولون له إذا كان هذا إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه؟ فأجاب عن هذا السؤال قبل إراده عليه بقوله فنسي، وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعا من جوهر أرضي إنما يكون تحت التراب، محتاجا إلى سبك النار، إلى سبك بالنار وتصفية وتخليص لخبثه منه، مدقوقا بمطارق الحديد، مقلبا في النار مرة بعد مرة. وقد نحت بالمبارد، وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم، وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال حيث ذهب يطلب إلها غيره. نعم، كما صاب من سعود وبيج الكعب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مبينا سخافة عقول من اتخذوا العجل إلها ومبينا بطلان إلهية معبودهم. نعم. أقول بني إسرائيل في ذات الوقت كان موسى يعني بينه، هل هذا العمل يعني كان جهل يعني؟ فيش؟ فيش السؤال يا سوفي موسى؟ إيش؟ أقول كان موسى يعني بين ظهرهم. نعم. بني إسرائيل. إيه نعم. فيصل معنا. كان عقلهم كان على زيغ يعني أم كان في الضلال والسيادة يعني. ها؟ كان على نسيان يعني من هو ضلال ولا كان زيغ؟ ايش فعل على نسيان؟ عبادتهم العجل. صلى الله عليه وسلم عبارة ابن القيم وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوره. أحسن الله عليكم. عبارة ابن القيم يعني قال وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه، يعني بني إسرائيل شاهدوا السامري وهو يصنع العجل أمامهم. نعم. أحسن الله إليكم. وعليكم. اليهود عندهم اليوم في كتابهم المحرف أن هارون هو الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته. أعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم على صادم القرآن. ولقد قال هارون قبل يا قوم إنما افتتوا به وإن ربكم رحمة السلام فكيف هذا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ربح الله اليهود. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ قلتم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مبينا سخافة عقول من اتخذوا العجل إلها ومبينا بطلان إلهية معبودهم. أفلا يرون أي عباد العجل ألا يرجع إليهم قولا، أي أن هذا العجل الذي زعموا أنه إلههم لا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يراجعهم في الكلام، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا. طيب صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. العجل أقرأنا أعيدها أحسن الله إليكم. قل أثقل كلام ابن القيم. قرأنا كلام ابن القيم. هذا كلام ابن القيم. قال ابن القيم أحسن أحسن الله إليكم. فأخرج لهم أي فصنع لهم السامري من تلك الحلي المذابة ونحت لهم منها عجلا جسدا أي بلا روح له خوار وهو صوت البقر، فقالوا هذا أي هذا العجل إلهكم وإله موسى أي معبودكم ومعبود موسى، فنسي أي فنسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور. وهذا من عجيب أمر بني إسرائيل وتلاعب الشيطان بهم أنهم تورعوا عن أخذ حلي قوم فرعون فألقوها عنهم ثم عبدوا العجل من دون الله، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا كلام القيم سيأتي كلام القيم صلى الله عليه وسلم. كحال أهل العراق يسألون عن دم البعوض هل هو نجس أم لا، وهم قد قتلوا الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله ما هو التورع؟ تورع من إيش؟ ها؟ كيف تورع أنا؟ غنموها بعد هلاك قوم فرعون. نعم غنموها بعد هلاك قوم فرعون وتورعوا وعبدوا العجل من دون الله. قال كنا حمل أوزار من زينة القوم قوم فرعون أحسن عليه. ابن كثير ذكر أنهم تورعوا، لكن القرطبي ذكر قول أنهم يعني تخلصوا من المهام لأنها ثقل عليهم حملها، ثقل عليهم حمل الحلي. كيف أعطوها تورعا؟ هذا ابن كثير ابن كثير ذكر أن ألقوها تورعا. شوف شلون قذفنا فكذلك. قال فمع الصفر قال بصر من البصر فقبضت قبضت من الفنبت تحت نوعية. قال ابن كثير آية التورع ما في الآية فيها أول ما في الآية الدليل على التورع. فنم قسيموا من قبل تعالى فقذفناها أنهم تخلصوا منها يعني. ها؟ وكذلك أوزار. طيب شو الكلام هو؟ قال ابن كثير رحمه الله ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار. والمذكور عندنا في التفسير قلتم فقذفناها أي ألقيناها عنا في النار بأمر السامري، نضيف وقيل بأمر هارون كما جاء في حديث الفتون. القرطبي إشكال حسن الله إليكم. قال ولكن قال القرطبي رحمه الله ولكن حملنا بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة، قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص ورويس، الباقون بفتح الحرفين خفيفة، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنهم حملوا على القوم لأنهم حملوا حلي القوم معهم وما حملوه كرها. أوزارا أي أثقالا من زينة القوم أي من حليهم، وكانوا استعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام وأوهموهم أنهم يجتمعون في عيد لهم أو وليمة، وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لما قذفهم البحر إلى الساحل، وسميت أوزارا بسبب أنها كانت آثاما أي لم يحل لهم أخذها ولم تحل لهم الغنائم. وأيضا فالأوزار هي الأثقال في اللغة. فقذفناها أي ثقل علينا حمل ما كان معنا من الحلي فقذفناه في النار ليذوب أي طرحناه فيها، وقيل طرحناه إلى السامري لترجع فترى فيها رأيك. قال قتادة وقيل طرحناه إلى السامري لترجع فترى فيها رأيك. قال قتادة إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم موسى إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلي، فجمعوه ودفعوه إلى السامري فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا، ثم ألقى عليه قمضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام. وقال معمر، يعني ثم ذكر يعني الأقوال فيه، وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة، فلما ألقى عليه القبضة صار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما انسكبت الحلي في النار جاء السامري وقال لهارون: يا نبي الله، أألقي ما في يدي؟ وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي، فقذف التراب فيه وقال: كن عجلا جسدا له خوار، فكان كما قال للبلاء والفتنة، فخار خورة واحدة لم يتبعها مثلها. قوله أحسن عليكم كن عجلا جسدا، هذا ما في نكارة؟ ما عليها دليل. طيب السفة الحمد لله من شنقيط يتكلم ما تكلم عليها. القرطبي أحسن عليكم ذكر بعدها أن بعضهم قال أنه كان عجلا من لحم ودم. قال بعضهم، قال: وعلى القول الأول كان عجلا من لحم ودم، وهو قول الحسن وقتادة والسدي. ذكر الشيخ الشنقيط رحمه الله ذكر المعاني الفتنة في القرآن. لا هذا الكلام على هذا. طيب شبد الرحمن السعدي الكلام على كلام عليها. قال أحسن عليكم، قال الشيخ الشنقيط رحمه الله: وقوله تعالى في هذه الآية: وأضلهم السامري، أسند إضلالهم إليه لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار. يا عزك يا طيب. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى في هذه الآية: وأضلهم السامري، أسند إضلالهم إليه لأنه هو الذي تسبب فيه بصياغته لهم العجل من حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقال في الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم ودم، وهذا هو ظاهر قوله. قال بعض العلماء: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم ودم، وهذا هو ظاهر قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء: لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما، ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل، والأول أقرب لظاهر الآية، والله تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحما ودما كما جعل آدم لحما ودما وكان طينا. طيب. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. حملنا وكلب أوزارا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والأوزار في قوله أوزارا، قال بعض العلماء معناها الأثقال، وقال بعض العلماء معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلي القبط الذي استعاروه منهم، ووجه الثاني أنها آثام وتبعات، لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. أحسن عليكم. ولكن حمل أوزارا. قال: والأوزار في قوله أوزارا، وتكلم على القراءات في حملنا، ثم قال: والأوزار في قوله أوزارا، قال بعض العلماء معناها الأثقال، وقال بعض العلماء معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حري القبط الذي استعاروه منهم، ووجه الثاني أنها آثام وتبعات، لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب. ما هم لأن كانوا ضمير ذم بنو إسرائيل. أحسن وليكم بنو إسرائيل كانوا مع المستأمنين في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم، والتعليل الأخير أقوى. ثم قال وأظهر الأقوال عندي في ذلك هو أنهم جعلوا جميع الحلي في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة، لأن ذلك أسهل لحفظه حتى يرى نبي الله موسى فيه رأيه، والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. تحمل كذا حملنا أوزارا حملنا أوزارا قل كذا حملنا تكلم حملنا حملنا ذكر القراءة فيها فقط حملنا وحملنا. طيب حملنا كيف ما معنى الحمل هنا؟ تكلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال وقوله في هذه الآية ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد، وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من الذين عبدوا العجل لا من غيرهم، ولا يبعد معه احتمال أنه من غيرهم، لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعينا غير محتمل. ومعلوم أن هذا العذر لا وجه له على كل حال. ثم قال هذا سال عبده العجل. ثم قال وقوله في هذه الآية الكريمة فنسي، أي نسي موسى إلهها هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون قاله ابن عباس في حديث الفتون وهو قول مجاهد أحسن الله إليكم قاله ابن عباس في حديث الفتون وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من طريق عكرمة فنسي، أي نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فنسي، أي السامري، ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا بادعاء ألوهية العجل وعبادته. السلام عليكم. هل الطبري يتكلم في الجزء الثالث في الجزء ولا غيرهم الحيان ما تكلم عليه؟ ولكن لا حملنا أوزارا من الحب كذا تحملنا كيف تحملوا تحملوا يعني حول لأنها أحسنوا لأن ما الحرب إلى حلة. قال الطبري رحمه الله يقول ولكننا حملنا أثقالا وأحمالا من زينة القوم، يعنون من حلي آل فرعون، وذلك أن بني إسرائيل لما أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله إياه بذلك أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم، وقال إن الله مغنمكم ذلك. وذلك إيش؟ وذلك أن بني إسرائيل لما أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله إياه بذلك أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم، وقال إن الله مغنمكم ذلك، ففعلوا واستعاروا منهم من حلي نسائهم وأمتعتهم، فذلك قولهم لموسى حين قال لهم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ما تكلم عن بملكنا. نعم قال أحسن الله إليكم ذكر ثلاثة أقوال أحسن الله إليكم في ملكنا وهي وقوله بملكنا يخبر جل ثناؤه عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ وقالوا إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة. وقد اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة بملكنا بفتح الميم، وقرأته عامة قراءة الكوفة بملكنا بضم الميم، وقرأه بعض أهل البصرة بملكنا بالكسر.

وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والنفع، وإلا لم يكن إلها. نعم أحسن الله إليكم. إلى هنا كمل. أحسن الله. ثم أخبر تعالى بموقف هارون من عباد العجل، فقال تعالى: ولقد قال لهم هارون ناصحا ومذكرا لهم من قبل، أي من قبل رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما فتنتم به، أي إنما ابتليتم واختبرتم بهذا العجل، وإن ربكم الرحمن، أي وإن ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن الذي من عليكم بالنعم ودفع عنكم النقم فهداكم ونصركم على عدوكم ونجاكم، فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده، وأطيعوا أمري بترك ما أنهاكم عنه من عبادة العجل. قالوا أي عباد العجل في جوابهم لهارون: لن نبرح عليه، أي لن نزال على عبادة العجل، عاكفين أي مقيمين حتى يرجع إلينا موسى، أي حتى يعود إلينا موسى فينظر في الأمر ونسمع كلامه فيه. وهذا يدل على أن نبي الله هارون عليه السلام لم يقصر في دعوتهم، بل بذل غاية جهده في نصحهم وتحذيرهم، لكنهم خالفوه في ذلك، بل وصل بهم الحال إلى أن يستضعفوه وكادوا أن يقتلوه، كما جاء في سورة الأعراف: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلم يكن له مكانة وهيبة مثل ما كان لموسى عليه السلام، ولهذا فإن موسى لما جاء أحرقه وهم ينظرون، ولم يتكلموا مع أنهما نبيان كريمان. ولم يتكلموا معه. أحسن الله إليكم. فلم يكن له مكانة وهيبة مثل ما كان لموسى عليه السلام، ولهذا فإن موسى لما جاء أحرقه وهم ينظرون، ولم يتكلموا مع أنهما نبيان كريمان. ولم يتكلموا معه. نعم. ولم يتكلموا معه مع أنهما نبيان كريمان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قلت أحسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بموقف موسى عليه السلام مع أخيه هارون، فقال تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أي أي شيء منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع لأبادر للرجوع إليهم؟ أفعصيت أمري، أي أخالفت أمري، وهو ما أوصاه به حين بادر إلى الطور في قوله له: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكان موسى قد امتلأ غضبا لما رأى قد حدث فيهم من الأمر العظيم، حتى إنه ألقى ما كان في يده من الألواح. أحسن الله إليكم. وكان موسى قد امتلأ غضبا لما رأى قد حدث فيهم من الأمر العظيم، حتى إنه ألقى ما كان في يده من الألواح. تكسرت. هل ورد أنها تكسرت؟ نعم. نعم. تكسر. أحسن الله عليك. هكذا طيب. إلقاؤها وحدها يعني من شدة الغضب، ولا ما يجوز إلقاؤها، هكذا رمى بها. لكن معذور من شدة الغضب، هذا رحمه الله. نعم. أحسن الله. كذلك أحسن الله إليكم. أخذه بلحية أخيه، هل يقال أن هذا؟ نعم، من شدة الغضب. كل هذا من مش بعده، بعض الوحش بعده. أحسن الله إليكم. حتى إنه ألقى ما كان في يده من الألواح فتكسرت. أحسن الله عليكم. حتى إنه ألقى ما كان في يده من الألواح، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه من الغضب والعتب عليه. قال: أي هارون لموسى يا ابن أم على وجه الاستعطاف والترقيق له، وإلا فهو شقيقه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي ولا بشعر رأسي، إني خشيت، أي إن اتبعتك لأخبرك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم ولا خليفة. إني خشيت أي إن اتبعتك لأخبرك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم ولا خليفة، فإن ذلك يفرقهم ويشتت شملهم. ولم ترقب قولي، أي لم تراعه ولم تحفظه في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم حيث استخلفتك فيهم. وهذا اعتذار من هارون من عدم لحوقه بموسى، وكان الأولى في هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم أن يلحق هارون بموسى فيخبره، لكن هارون اعتذر بأنه لا يستطيع تركهم خشية تفرقهم، ولأمر موسى له أن يبقى فيهم. يعني أحسن الله إليكم، قلتم وكان الأولى في هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم أن يلحق هارون بموسى، يعني هذا استفادة. أحسن الله إليكم، قلتم ثم قال تعالى، أحسن الله إليكم، هذا يحتاج وكان الأولى. نعم أحسن عليكم، قلتم وكان الأولى في هذا الخطب الجسيم والأمر العظيم أن يلحق هارون بموسى فيخبره، لكن هارون اعتذر بأنه لا يستطيع تركهم خشية تفرقهم، ولأمر موسى له أن يبقى فيهم. طيب أحسن عليكم، الواحد ورد في أثر عن ابن عباس، ورد روى الطبري عن ابن عباس أنه قال تكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سدسها. قال القرطبي قيل بقي سبوعها ورفعت ستة أسباعها، فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء، وفي الذي بقي الهدى والرحمة. الله كمل، شوف كمل. أحسن الله عليكم، ثم قال الله تعالى قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قلتم أحسن الله إليكم، ثم أخبر تعالى بموقف موسى عليه السلام من السامري أصل الفتنة ورأس الضلالة، فقال تعالى قال فما خطبك يا سامري؟ أي ما شأنك يا سامري؟ وما الذي حملك على فعل ما فعلت من صنع العجل ودعوتك الناس إلى عبادته؟ وخاطبه موسى عليه السلام بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه، ويفعل به وبما صنعه من العقاب ما يكون نكالا للمفتونين به ولمن خلفهم من الأمم. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه، يقصد بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام على فرسه يوم فلق البحر، أو يوم فلق البحر. أحسن الله إليكم، قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه، يقصد بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام على فرسه يوم فلق البحر، أو يوم فلق موسى البحر. فقبضت قبضة، القبضة المرة، المرة من القبض، والقبض هو الأخذ بالكف والأصابع، والمعنى أنه أخذ ملء كفه من أثر الرسول، أي من أثر حافر فرس الرسول وهو جبريل. فنبذتها، أي فطرحت تلك القبضة وألقيتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي، أي حسنت وزينت لي نفسي ما فعلته من القبض والنبذ، فكان ما كان. قال، أي قال موسى للسامري فاذهب، أي تباعد عنا، فإن لك في الحياة، أي عقوبة لك على فعلك، أن تقول لا مساس، أي لا يمسني أحد ولا أمس أحدا، عقوبة له حيث مس ما لم يمسه غيره، فكان الجزاء من جنس العمل. وإن لك موعدا. أحسن الله إليكم. فإن لك في الحياة عقوبة لك على فعلك أن تقول لا مساس، أي لا يمسني أحد ولا أمس أحدا. عقوبة له حيث مس ما لم يمسه غيره، فكان الجزاء من جنس العمل. وإن لك موعدا، أي موعدا للعذاب في الآخرة. لن تخلفه، أي لن يخلفك الله ذلك الوعد، فهو آت وواقع لا محالة ولا محيد لك عنه. وانظر إلى إلهك، أي معبودك، وهو العجل الذي ظلت عليه عاكفا، أي دمت ملازما على عبادته. لنحرقنه، أي بالنار، والغرض من إحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته. والغرض من إحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته. هذا يؤيد أنه من الذهب، ليس يعني. أحسن الله. ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنذرينه ونفرقنه رمادا في البحر، بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ولقد فعل عليه السلام ذلك، وإنما لم يصرح به تنبيها على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين. هذا دل على أحسن الله إليكم. أي لندرينه، ثم لنسفنه في اليم نسفا، أي لندرينه ونفرقنه رمادا في البحر، بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ولقد فعل عليه السلام ذلك، وإنما لم يصرح به تنبيها على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين. وفعل موسى ذلك لأن كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه. قلتم أحسن الله إليكم. ولأن في إبقائه محنة ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. قبله. أحسن الله إليكم. قلتم وفعل موسى ذلك لأنه كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. فلما تبين لهم بطلان عبادة العجل، أخبرهم موسى بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال مخاطبا بني إسرائيل: إنما إلهكم الله، أي إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله، الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود بحق إلا هو، وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما هذه المعبودات فلا تعلم شيئا. إنما إلهكم الله، أي إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله، الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود بحق إلا هو، وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما هذه المعبودات فلا تعلم شيئا ولا تعقل، والمخلوقات كلها علمها محدود قاصر، ولا يعلم أحد كل شيء إلا الله تعالى. طيب كلام الشيخ سجع الله يتفر طول عليها. من أحسن عليكم فرحة السيد. نعم، الاعتبار التي قرأناها هذه أصلها من السعدي، لأن كان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل،

فإنهم وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل، فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقبل موسى على أخيه لائما له وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم، أفعصيت أمري في قولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه، فقال هارون يا ابن أم ترقيق له وإلا فهو شقيقه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. كما في سورة الأعراف. نعم. قال فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، وهو جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون، فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها، فكان ما كان. فقال له موسى فاذهب، أي تباعد عني واستأخر مني، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه وأجرى ما لم يجره أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه فتجازى بعملك من خير وشر، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو، لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. قال ما أخذ معك ما شاء بتسير ذكاء القولين بملكنا إيه؟ فيها ثلاث قراءات كل قراءة لها معنى. لا ذكر الشيخ إبراهيم بقولين خبري ذكر ذكر ثلاث أقوال أحسن نوريكم، لكن قال متقاربة تسير ذكاء القولين. عن قدرتنا واختيارنا قلتم والثاني نعم قولين باقي قول ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا. لا ما أخلف موعدك بأي شيء. نذكر في الآية التي قبلها أحسن لكم ذكرتموه في الآية التي قبلها فأخلفتم موعدي ما هو